مرحوم يا سلطاني يا فاعل الخير، يلا سافي جنة الخلد لك دار. كنت المعين الكل محتاج وفقير، يلي تساعد كل تايه ومحتار. كنت الذرة للكل من دون تقصير، يجزاك ربي خير يا حامي الجار. كل بعهدك يا ابو خالد لقى خير، خبر وفاتك زعزعت كل الاقطار، خبر وفاتك زعزعت كل الاقطار. مرحوم يا سلطاني يا فاعل الخير، يلا عسى في جنة الخلد لك دار، يلا عسى في جنة الخلد لك دار يا سلطان.